بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا بالأمس مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام عن الأئمة الأعلام هذا الكتاب اللطيف المختصر المفيد وكنا ذكرنا السبب الأول الذي يكون من أسباب الاختلاف بين أهل العلم وهو أن يكون الحديث لم يبلغ العالم أما القرآن فهو محصور في آياته وسوره أي أن القرآن دون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في زمن الصحابة ووقع الإجماع على أن ما بين دفتي المصحف فهو كلام الله كما قالت عائشة رضي الله عنها ما بين دفتيه أي المصحف كلام الله أو كتاب الله بينما السنة لها شأن آخر في تدوينها ولذا فقد يبلغ الحديث وكذلك قد يكون الحديث قد فات العالم وإن كان من العلماء الثقات المشهورين المقبولين فهذا هو السبب الأول الذي ذكرناه بالأمس وبدأ ابن تيمية رحمه الله بذكر ما وقع في زمن الخلفاء الراشدين وأعطانا أمثلة على ذلك ووصلنا إلى قصة عمر بن الخطاب حينما خرج إلى الشام وبلغه أن الطاعون وقع بالشام فاستشار في ذلك المهاجرين الأولين ثم استشار الأنصار ثم استشار مسلمة الفتح إلى أن جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما وصلنا إليه بالأمس في الصفحة الثالثة عشرة نعم قال ولما قدم عمر رضي الله تعالى عنه سر وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة أي لم يحفظ أحد من أولئك على كثرتهم شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك من نصيب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو من العشرة المبشرين كما تعلمون فأخبره أي أخبر عمر بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون والطاعون عافانا الله إياكم مرض وبائي ولكن الله سبحانه وتعالى قضى عليه لم يكن ليس موجودا اليوم كان من قبل وكان الطاعون كذلك في الحيوان هناك طاعون خاص بالحيوان ويبدو أن الله سبحانه وتعالى قضى عليه كذلك لم يبقى هذا الطاعون ولكن مع ذلك لا ندري ماذا يحصل في المستقبل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا لكن كان الطاعون من قبل يقضي على المئات الآلاف من البشر في أيام معدودة، وهو شهادة للمسلمين وعذاب على الكافرين. فأخبر رضي الله عنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وأنه قال: إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: وتذاكر هو، أي عمر وابن عباس رضي الله عنهم، أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. يطرح أي يترك، كما قال الشاعر: أصبحت مطرحا في معشر جاهلوا حق الأديب فباعوا الرأس بالذنب، وهذا منسوب إلى الإمام الشافعي. إذن يطرح الشك أي يترك، يرمي به ويبني على ما استيقن، أي الذي صلى ثم شك هل هو صلى ثلاثة أو ثلاث ركعات، صلى ثلاث ركعات أو أربعة، والآن يشك هل صلى ثلاث ركعات أو أربع ركعات، فهو الآن متيقن أنه صلى ثلاثة لكنه يشك في الرابعة، إذن ماذا يفعل؟ يطرح الشك، يترك الشك ويبني على اليقين، فهو يقول: أنا صليت ثلاثة، ويأتي بركعة، وقد تكون هذه الركعة هي الخامسة ولكن هو لا يدري، وإنما تيقن من ثلاث ركعات وشك في الرابعة. فهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن، أي على اليقين، كما قال: فليس الشك كاليقين. تحفظ: فليس الشك كاليقين، هذا في يعني نصف بيت من منظومة الرحبية في المواريث، أي ليس الشك كاليقين، أي لا يستويان. وكان مرة في السفر فهاجت ريح، فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ أي من يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أو ذكرا بخصوص هبوب الريح؟ من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه، وهو حافظ الصحابة وأكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس، أي متأخرا، كان متأخرا في المركب أو في مجموعة الناس، قال: فحثثت راحلتي حتى أدركته، أي أدركت عمر، فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند هبوب الريح، فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله، أي ليس مثله في العلم، كما رأينا بالأمس من قول وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى، قال: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لأن الأصل أن يأخذ عن من هو فوقه، من هو فوقه، لكن قد يأتيه العلم عن من هو مثله في العلم كزميله في طلب العلم، وعن من هو دونه كتلميذه أو ابنه أو أخيه الصغير وهكذا. طبعا دعاء الريح تحت ذكروه في الحاشية، فنحن نمر بسرعة حتى لا يفوتنا هذا الكتاب والأيام معدودة. قال فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله، أي عمر بن الخطاب على غزارة علمه وكثرة ملازمته رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه فاته أحاديث، لكن هذا لا يعني أنه تحت هؤلاء دون هؤلاء، وإنما هو احتاج إليهم في هذه المواضع القليلة لأنه لم يسمع هذه السنن أو لم يرها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومواضع أخر لم يبلغ ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم وهما دونه بكثير في العلم علم، أي وقد كان عند أبي موسى وابن عباس علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، أي الأصابع لا تختلف في الدية، والأصابع جمع إصبع، ذكر صاحب القاموس الفيروزابادي مجد الدين رحمه الله المتوفى سنة 1718 للهجرة رحمه الله من كبار علماء الإسلام، ذكر في كتابه القاموس المعجم المعروف القاموس المحيط، ذكر 10 لغات: إصبع إصبع إصبوع أسبع أسبع أسبوع أسبوع أسبع أسبيع، والعاشر أسبوع بالصاد كأسبوع، الأسبوع يعني ما يكون فيه 7 أيام، فهذه 10 لغات، لكن كأن الأكثر إصبع إي بكسر الأول وفتح الصاد إصبع. قال مثل ما قضى في دية الأصابع أنه مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم وهما دونه بكثير في العلم علم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه وهذه سواء، أي السبابة والوسطى والخنصر والبنصر هذه كلها سواء، يعني الإبهام والخنصر. فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنه في إمارته، أي عندما كان أميرا فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، لم يجدوا بدا لأنه قد بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعين عند ذلك على كل مسلم بلغته هذه السنة أن يعمل بها، لأن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من اتباع أي إنسان كائنا من كان. ولم يكن ذلك الحديث عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغ الحديث، أي ليس عيبا على العالم أن يكون قد فاته شيء من العلم إذا هو أدرك أكثر ما ينبغي أن يدركه العالم. ولذا هناك من الناس من يستحي أن يظهر منه نقص في العلم، وهذا لا بركة فيه، الإنسان ينبغي أن يطلب العلم لله سبحانه وتعالى وأن يخلص لله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى، الرحمن علم القرآن، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، ذلك مبلغهم من العلم. الإنسان لا يمكن أن يدعي شيئا لم يسمعه أو لم يراه، والعلم شهادة، أنت علمت شيئا أي معنى أنك الآن تشهد بأنك سمعت أو رأيت، وأنت تبني علمك على ماذا؟ على حجج وبراهين. ولذا الإنسان لا يحدث إلا بما سمع، ولا ينقل إلا ما تيقن أنه من العلم، وإذا فاته شيء قال الله أعلم لا أدري، ولا أدري كما تعلمون نصف العلم. ولم يكن ذلك الحديث عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث، وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام. الإحرام هو النية، أن يقول الإنسان لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة، فهو الآن يحرم أي ينوي النسك. فإذن هل يجوز للمحرم الذي لبس لباس الإحرام ولكنه لم ينطق بالشهادة، هل يجوز له أن يتطيب قبل أن يحرم أو لا يجوز؟ فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرى أن المحرم لا يتطيب قبل الإحرام، لأنه الآن يريد أن يحرم، يعني بعد قليل سيقول لبيك اللهم حجة أو عمرة، فيكون بعد ذلك منه رائحة، فهو كان ينهى. إذن وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فإذا المحرم يتحلل التحلل الأكبر والأصغر، هناك تحلل كبير والذي يسبقه، بمعنى أن الإنسان إذا أحرم عليه أن يقوم بأشياء ثم يتحلل. فهناك تحلل يجوز بعده أن يتطيب الإنسان، يجوز أن يتطيب الإنسان، فهذا هو المقصود هنا، قبل أن يطوف، قبل أن يطوف. فإذا طاف رمى الجمرة الكبرى وطاف، عند ذلك يكون تحلله قد تم، فيجوز له كل شيء ويذهب إلى ميناء وفي أيام التشريق، ويكون جائز عليه أن يفعل ما كان يفعله من قبل. فالمقصود هنا أن عمر بن الخطاب وابنه كذلك عبد الله وغيرهما من أهل الفضل كانوا يرون أن المحرم لا يتطيب قبل إحرامه، حتى جاءت السنة على لسان عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف طواف ماذا؟ الإفاضة، لأن الطواف أقسام، منه طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف ماذا؟ الوداع، وهناك أنواع. وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت. إذن هنا الذي يلبس الخف بعدما توضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ ثم يلبس الخف، إذا لبس الخف جاز له أن يمسح، يعني ينتقض وضوءه فيريد أن يتوضأ فيتوضأ وضوءه للصلاة، فإذا وصل إلى خفه لا ينزعهما وإنما يمسح عليهما. جاءت السنة بالتوقيت، ولم يبلغ أو لم تبلغ عمر بن الخطاب هذه السنة، فكان لا يرى التوقيت، يمسح ما شاء من الأيام، هذا ما كان يراه عمر، لأنه لم يبلغ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت، لذا حتى في مذهب مالك لا يوجد التوقيت. قال ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، أي هناك من أهل العلم من رووا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوز ما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه الصلاة والسلام وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، لم يكن يعلم ذلك عمر بن الخطاب فلم يكن يفتي بذلك، كذلك من بعده. فهناك من هم دون هؤلاء في العلم من أبلغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا صحت الأحاديث في ذلك أخذنا بها لأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو بالغ هؤلاء الأحاديث لأخذوا بها جزما وحتما، لأنهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت، أي البيت في بيت زوجها، حتى حدثته الفريعة بنت مالك أو الفارعة، يجوز يعني الفريعة كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، يعني تسمى الفريعة والفارعة كذلك. حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري معروف وهو سعد بن مالك الخدري، هناك من يقول توفي سنة 63، وهناك من يقول 64، وهناك من يقول 65، وهناك من يقول 74، هناك اختلاف في تاريخ وفاته. رضي الله عنهما حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري. الخدري هذا إلى منسوب إلى الخدرة، الخدرة فرع من قبيلة الخزرج من الأنصار، إذن هو من الأنصار، خزرجي أنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أخته الفريعة. حدثته بقضيتها لما توفي عنها زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، رضي الله حتى يبلغ الكتاب أجله. فأخذ به عثمان رضي الله عنه وأهدي له مرة صيد كان صيد لأجله، فهم بأكله، حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له، لأن المحرم إذا كان متلبسا بإحرامه فلا يجوز له أن يصطاد ولا يجوز أن يصطاد له، فإذا علم أن هناك من قصد الصيد له فلا يجوز أن يأكل من هذا الصيد. أما لو صيد هذا الصيد لإنسان ثم أهدي فهذا شيء آخر، يعني هناك فرق، وإن كان هناك خلاف في المسألة الثانية، إلا أن الإجماع على أن المحرم إذا صيد له، إذا كان هناك إنسان حلال قد اصطاد صيدا خارج الحرم ثم أراد أن يهدي له وكان قصد أن يقتل ذلك الصيد لذلك الشخص المحرم، فلا يجوز لذلك الإنسان المحرم أن يتناول شيئا من لحمه، وهذا عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له. الظاهر هنا أنه اصطيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبل عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، أو نعم صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وذكر حديث صلاة التوبة المشهور. قال وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، بمعنى أنه سمعه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وهذا في الرواية في مصطلح حديث معلوم أن الرواية لا تكون هكذا، ولكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هنا كان يتحرى أشد التحري في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءته عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحلفه أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وذكر صلاة التوبة المشهور. صلاة التوبة، الإنسان الذي أثم أو عصى وتاب فصلى صلاة التائب. هنا نلاحظ أن علي رضي الله عنه كان يصدق الصديق ولا يستحلفه، فهنا ترى العلاقة المتينة بين الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. إذن ما قيل وما يوجد اليوم من حديث في كما تعلمون على ألسنة الروافض من حتى لا أخوض فيما يقولون، ولكن هذه تدل على أن عليا كان يحب أبا بكر حبا كبيرا كثيرا، وأنه بلغ منه أنه لا يستحلفه ويصدقه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه عاش بعد أبي بكر، فهو يقول هذا الكلام بعد موت أبي بكر، فهو يحدث عن أبي بكر رضي الله عنه ويبين منزلته في قلبه. نعم. وأفتى هو وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين. هذا علي رضي الله عنه أفتى هو وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما كذلك بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين، ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. أي هذه سبيعة توفي عنها زوجها وهو سعد بن خولة، قيل توفي في طريق مكة، فأفتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا كما يذكر ابن حجر في حجة الوداع، أفتاها بأنها إذا وضعت حملها حلت للرجال لمن أراد أن يخطبها. لكن علي رضي الله عنه وغيره كان يريان أو يرون من أفتوا بفتوى علي وابن عباس يرون ماذا؟ أن المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين، أبعد الأجلين. مثلا إذا وضعت حملها فهذا على قول علي وابن عباس وغيرهما رضي الله عنهم فإنها لا تحل حتى تمضي ماذا؟ العدة، وهي 4 أشهر و10. فجاءت السنة أنها إذا وضعت حلت، سبحان الله، إذا وضعت حلت. ولذا الإنسان لو طلق زوجته وهي حامل، وهي حامل مثلا في الشهر التاسع، طلقها وهي حامل، فعند ذلك ماذا؟ إذا وضعت فقد حلت بالوضع، وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. نعم. ثم عندنا صفحة 17، يعني لا أدري ماذا صنعوا هنا عندكم، يعني لا أدري الترتيب هل هو صحيح عندكم؟ الترتيب صحيح؟ صحيح. وأفتى هو وزيد وابن عمر، عندكم هذا؟ نعم. وأفتى هو وزيد وابن عمر رضي الله وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوضة أو المفوضة يجوز الاثنان إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها. يعني هذه امرأة تزوجت برجل ولم تأخذ منه صداقا، أي لم تأخذ منه مهرا، فوضت أمرها. فأفتى هو وزيد، زيد بن ثابت، إذا أطلق زيد في المفتين فهو زيد بن ثابت الصحابي الجليل، وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوضة أو المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها. إذا مات زوجها، إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، لأن زوجها ما أعطاها مهرا أصلا. ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها، وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا. إذن هذا بالنسبة إلى الصحابة. ابن تيمية يقول رحمه الله أن الأمثلة عن الصحابة كثيرة جدا. قال: وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف. أي إذا تتبعت ما حصل لمن بعد الصحابة من الفتاوى والأقوال والآراء التي جاءت تخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن، فهذا كثير جدا لا يحصى ولا يمكن أن يحاط به، فإنه ألوف. فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص. إذن الصحابة هم أعلم الأمة وأفقه الأمة وأتقى الأمة وأفضل الأمة، فمن بعدهم أنقص، أي من يأتي بعد الصحابة هو أنقص في هذه الأوصاف من علم وتقوى إلى غير ذلك، لأننا نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى. كيف نحسن الظن بربنا؟ أي نظن أن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أفضل الناس ليكونوا أصحابه. هذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا ما ينبغي أن يكون في عقيدة المسلم، أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص. فخفاء بعض السنة عليهم أولى، أي خفاء السنة على من يأتي بعد الصحابة أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة، الأئمة المفتين، أو إماما معينا، فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. أي الذي يرى أن أحدا من أهل العلم قد أحاط بالسنة فقد أخطأ خطأ فاحشا قبيحا. ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة، الدواوين كالكتب الستة وموطأ مالك والمسانيد إلى غير ذلك، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله، ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. إذن هنا يذكر لنا ابن تيمية رحمه الله قاعدة جليلة، وهو أن أو هي أن الدواوين التي بين أيدينا، وسيذكر شيء آخر بعد سنرى، هذه الدواوين هي لم تحصر السنة كلها. ولا يقولن أحد إن الأحاديث قد دونت وجمعت، بمعنى أن الإنسان لا يمكن أن يفوته ماذا؟ أن تفوته السنة، لأن الدواوين موجودة، أي الكتب موجودة، ومن أراد أن يعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما عليه إلا أن يرجع إلى هذه الكتب التي ألفها أهل العلم من قبل. فلا يقولن أحد هذا، لا يقولن أحد هذا الكلام. لماذا؟ قال: لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين. معنى ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله توفي سنة 150 للهجرة، وأكثر هذه الدواوين التي بين أيدينا كتبت بعد وفاته. ليس معنى هذا أن أبا حنيفة وأصحابه وتلاميذته لم يكونوا على علم بهذه الأحاديث، أو لم يكن هناك شيء البتة مكتوبا، يعني هناك بعض أهل العلم كتبوا في ذلك الحين، ولكن كان شيئا يسيرا قليلا. فالحركة حركة التدوين كانت أكثر انتشارا بعد زمن الأئمة المتبوعين. ولذا تجد أبا داود مثلا رحمه الله حينما كتب كتابه السنن إنما كتبه على نسق الفقهاء، فهو كتاب سنة وحديث وكتاب فقه في آن واحد، لأنه أراد أن يجمع الأحاديث التي استدل بها هؤلاء العلماء الذين سبقوا، سواء من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم، وكذلك الأئمة الكبار الذين كانت لهم مدارس فيما بعد وتلاميذ نشروا علومهم ومذاهبهم في البلاد. إذن هذا الذي يقوله ابن تيمية الآن مهم جدا. قال: إنما جمعت، أي الدواوين الكتب، بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله رحمهم الله. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، أي على كثرة ما عندنا من دواوين وكتب، فلا يجوز أن نقول إن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محصورة جزما في هذه الكتب. لماذا؟ قال: ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تعطوني النسخة تبع معه، لأنه هذه نسخة شوية قال: ثم لو فرض انحصار، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي فرض ذلك، أي نفترضه افتراضا، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم. لو قلنا مثلا هذه الكتب التي بين أيدينا وهي كثيرة جدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الموطأ، أحمد بن حنبل، المسند، إلى غير ذلك من الكتب الكثيرة. قال: فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، أي معنى ذلك أن هذه الكتب لو فرضنا أنها حصرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يعني أن العالم مهما بلغ في العلم يستحضر كل ما فيها. قال: فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم. سبحان الله، هذا يقوله ابن تيمية رحمه الله وهو مطلع على كتب العلم وقضى حياته في التفتيش والتمحيص والتنقيب والتحقيق ويقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن هذه الكتب كثيرة، ولعل عمر الإنسان لا يكفي حتى يدرس هذه الأحاديث، لأن العلم كثير جدا. قال: ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها. قد يكون الإنسان عنده مكتبة وفيها الكتب ما تشاء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يعني ذلك أنه هو أحاط بهذه الكتب وما فيها؟ رأيتم؟ فإذن هذا الافتراض مهم منه رحمه الله. نعيد والعبارة، قال: ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الدواوين، في هذه الكتب، سميت الدواوين من دون يدون، فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم أولا، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد. قلنا العلماء طبقات، قد يكون هناك من له اطلاع واسع وحافظة قوية، لكن مع ذلك لا يبلغ به الأمر أن يحيط بهذه الدواوين كلها، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها. ولذا الإنسان عندما، هذه نصيحة من بعض أهل العلم، الإنسان إذا اشترى كتابا أو اقتنى كتابا جديدا، قبل أن يضعه في الرف عليه أن يطالعه وأن يقرأ منه فصوله وأن يعكف عليه قليلا قبل أن يضعه في الرف. لماذا؟ لأنه سيشتري كتابا آخر وسيقتني كتابا آخر، أو يهدي إليه أحد أقربائه أو زملائه كتابا، فينسى ذلك الكتاب ولم يكن قرأ منه شيئا أو فيه شيئا، فيكون قد فاته جملة وتفصيلا. فلذا قبل أن نضعه في الرف ولا ندري متى نعود إليه، بعد سنة، بعد سنتين، بعد 10 سنوات، أو لا نعود إليه أبدا هذا الكتاب، قبل أن أضعه في الرف لابد أن أقرأه في ذلك اليوم، وأن أطالعه، وأن أستنبط منه بعض الأفكار، حتى تكون لي رؤية عن هذا الكتاب. هذه نصيحة غالية، كثير من الناس يشتري ويضع، يشتري ويضع، يملأ الرفوف ثم ينسى حتى العناوين، سبحان الله. وإذا هذه نصيحة يعملوا بها تفلحوا إن شاء الله. بل الذين كانوا قبل، أو كانوا قبل جمع هذه الدواوين، كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول، أي من الرواة، أو بإسناد منقطع، أو لا يبلغنا بالكلية. هنا ابن تيمية رحمه الله يقول إن أئمتنا الذين عاشوا قبل زمن التدوين كانوا أعلم بالسنة منا بكثير، بمعنى أن هؤلاء وإن لم تكن الكتب عندهم كما هي اليوم عندنا، إلا أنهم كانوا يحفظون هذه الأحاديث، ولعلهم يعرفون من الأحاديث والسنن ما لم يبلغنا نحن في هذه الكتب، سبحان الله. ولذا لا يقولن أحد نحن اليوم أحظى منهم أو نحن أكثر علما منهم، لأن بين أيدينا هذه الكتب والموسوعات، والإنسان الآن يذهب إلى جهاز الكمبيوتر، إلى الحاسوب، ويبحث في حديث في رمشة عين يجده، ويرى التخريج إلى غير ذلك، فيظن أنه أعلم ممن مضى، ويقولون يعني هذا الحاسوب هو حافظ العصر. لا، هؤلاء الأولون كانوا أعلم. قال: فقد كانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. أي هؤلاء الذين كانوا قبل زمن التدوين كانوا يحفظون، كانت كتبهم ودواوينهم صدورهم، أي كانوا يحفظون العلم حفظا وينقلونه بالسماع، يسمعون وينقلون، يؤدون ما سمعوه عن طريق قلوبهم وصدورهم، فصدرهم كتابهم. ماذا قال الشافعي؟ ما ينسب للشافعي؟ قال: علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. يعني كانوا هكذا، سبحان الله، يعني يخرج للسوق فالعلم معه، سبحان الله، يسأله إنسان عن مسألة من مسائل العلم فلا يقول لا يقول له حتى أرجع إلى البيت إلى الكتاب الفلاني أو سلني بعد، هو يحفظ ويستحضر. قال: فقد كانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين أي في الكتب، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. ولذلك البخاري عندما جمع كتابه هو استخلصه من مئات الآلاف من الأحاديث بطرقها، فما في البخاري هو استخلاص أي ذكر أصح ما عنده، سبحان الله. وهذا الكلام يطول وفيه يحتاج إلى شرح، وهذا في ميدان مصطلح الحديث، في ميدان مصطلح الحديث. ولا يقولن قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا. إذن لا يقولن هذا الكلام، لا يقولن أحد هذا لا يعرف هذا الحديث إذن ليس مجتهدا. لا، أدوات الاجتهاد وآلات الاجتهاد كثيرة، منها أن يكون الإنسان مطلعا اطلاعا واسعا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد. لكن لا يقولن ولا يذهبن ذاهب ولا يقولن قائل أن من شروط الاجتهاد أن يكون المجتهد محيطا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يقولن قائل: من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد. إذا قلنا بأن من شروط الاجتهاد الإحاطة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه كلها، إذن لم يبقى أحد مجتهدا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا في الصحابة ولا في التابعين ولا تابعيهم إلى يومنا هذا، وهذا لا يقول به أحد العلماء. وإنما غاية العالم، وهذا مهم ما سيقوله الآن، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه. المقصود أن العالم المطلوب منه أن يكون على دراية بمعظم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يفوته شيء من السنة أو قد ينسى، سبحان الله، قد ينسى، كذلك قد ينسى، سبحان الله، الإنسان معرض للنسيان. قال: السبب الثاني، إذا انتهينا من السبب الأول وهو عدم بلوغ الحديث، هك الثاني الآن. بسم الله. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. إذن الحديث هنا بلغه، يعلمه، لم يفوته هذا الحديث، لكن هو يرى أن هذا الحديث ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو لا يثبته، بمعنى لا يقول بأنه صحيح أو بأنه حسن أو بأنه ضعيف قد تقوى بغيره فأصبح حسنا لغيره أو صحيحا لغيره إلى غير ذلك. إما الآن سيفسر لماذا لا يثبت عنده، لأن الأحاديث تنقسم إلى قسمين، إلى مقبول ومردود، كما قال السيوطي رحمه الله في ألفية، ماذا قال؟ قال ماذا؟ فذلك الموضوع أن يعرف المقبول والمردود. إذن فذلك ماذا؟ فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن أن يعرف المقبول والمردود. إذن الحديث النبوي ينقسم إلى قسمين، قسم يقبل وقسم لا يقبل. إذا قلنا الحديث النبوي لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث إما أن يثبت أو لا يثبت، يثبت إذا كانت هناك شروط الثبوت. شروط الثبوت سواء كان صحيحا أو سواء كان صحيحا أم حسنا بقسميهما، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن لغيره. إذن هنا هذا العالم يرى أن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله: إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، أي هذا العالم يؤتى إليه بحديث، فهذا الحديث ويرى أنه ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة ثابت هي تجمع الصحيح والحسن ومرادفة للمقبول، ولذا عندما نقول يثبت، كلمة يثبت تجمع الصحة والحسن. إذن هنا هو لا يرى ثبوت الحديث. لماذا؟ لأن المحدث الذي حدث بهذا الحديث، أي أول رجل في الإسناد، أول راو للحديث، هو أي هذا العالم يرى أنه ليس ممن تقبل روايته، أو من فوقه أي من هو من شيوخه، قد يكون هو مقبولا ولكن شيخه ليس مقبولا وهكذا، أو غيره من رجال الإسناد. قال: إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده، أي لا يعرف، والجهالة فيها حديث كثير، يعني كلام طويل، نحن الآن لسنا في درس مصطلح حديث، لكن المجهول إما أن يكون مجهول العين أو مجهول الحال، أي في إسناده ماذا؟ مجهول عنده، أو متهم. إذا قلنا متهم أي متهم بماذا؟ بالكذب، متهم بالكذب. أو سيء الحفظ، أي هو ليس كذابا وإنما حفظه سيء، أي لا يبلغ به أن يكون من المقبولين في الرواية. وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، أي قد يكون الحديث رواته كلهم ثقات لكن هناك انقطاع، ويقول هذا الحديث إسناده منقطع، وهذا من أسباب الضعف. أو لم يضبط لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم أو يعلم المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة. وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. نجيب الأذان إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الحمد لله بعد هذا المبحث له علاقة بعلم مصطلح الحديث كما تعلمون. المقصود هنا أن ابن تيمية يذكر العلل التي يقف عليها العلماء فيضاعفون به الحديث، أي لا يثبتونه. قالوا هذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم، أكثر من العصر الأول وأكثر من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت أو اشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة، من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. إذن هذا عذر آخر في هذا السبب الثاني يذكره ابن تيمية رحمه الله، أن العالم قد يأتي إليه الحديث ويبلغه ولا يرى ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرده، لأنه لم تتم عنده شروط القبول فهو يرده لذلك. لكن قد يكون هذا الحديث عند غيره من أهل العلم ثابتا من طرق أخرى، ولذا ترى الاختلاف بين أهل العلم بسبب هذا الأمر، أن بعضهم يرى ثبوت الحديث والآخر لا يرى ثبوت الحديث فيختلفون بسبب ذلك. مفهوم هذا؟ وهذا كثير عند أهل العلم، فهناك من يقول هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فلان أو هو منقطع أو كذا وكذا، يذكر العلة. وغيره يقول لا، هذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه آخر، ويذكر ما عنده من حجة وبرهان في إثبات هذا الحديث. فيحصل اختلاف بين أهل العلم بسبب اختلافهم في إثبات الحديث أو عدم إثباته. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. إذن هناك من أهل العلم من يقول قولا، يقول قولا أي يفتي، يقول رأيه في مسألة من المسائل، ثم يأتيه حديث، هذا الحديث ينظر فيه هذا العالم، له القدرة، لأن المجتهد لا بد أن يكون محدثا، أن يكون عالما بالحديث. المجتهد من خصائصه وشروطه أن يكون ماذا؟ عالما بالحديث، أن يكون على دراية بالحديث. نعم. فإذن هو حينما يأتيه الحديث وقد أفتى هو في المسألة، فهنا قد يقول ورد هذا الحديث وهو عندي ضعيف، لكن لو ثبت أنه صحيح فيما بعد فهو قولي. رأيتم؟ ولذا نجد كذلك إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا يعني منقول عن كثير من الأئمة، منهم الشافعي، وكتب تقي الدين السبكي رحمه الله كتابا بهذا العنوان، قول المطلب، معنى قول المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي. هذا كتاب في مجلد وهو مهم جدا، من أراد أن يطلع عليه قد يجده في النت، يعني نظن موجود يعني، ويصعب وجوده هنا، على كل حال قد يوجد في بعض المكتبات لا أدري، المهم تحصيله اليوم الحمد لله ممكن مع هذه الآلات والأدوات الجديدة، والحمد لله هذا من فضل الله علينا. فالعنوان هو معنى قول المطلبي، من هو المطلبي؟ هو الشافعي، لأن الشافعي منصوب إلى المطلب. فنعم يعني لذا يقولون هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمعان في النسب. نعم جيد، نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. وإن شاء الله غدا نبدأ نشرح السبب الثالث إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمزيد من العلم والطاعة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.